ذكرنا بينا مزينا والبدر نور علينا يا من يصلي على نبينا يا ربي صلي على نبينا يا ربي صلي على نبينا ذكرنا بينا مزينا والبدر نور علينا يا من يصلي خير البرية وأتقاها. صلي.